أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما خطب المسلمين ذات يوم. وقبل أن نسترسل في الحديث في نقاط وجمل أخرى من حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن عندما يتلو كتاب الله عز وجل ويمر على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أول ما يقول الآن بلسان الحال أو المقال لبيك اللهم لبيك. يا أيها الذين آمنوا يعني يا ربي أنت تخاطبني الآن، ماذا تريد مني؟ عندما يسمع خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين يرى نفسه معنيا بالخطاب. إذا صار كذلك انقدحت عنده الهمة في أن يمتثل الأوامر الإلهية والأوامر النبوية وأوامر الأوصياء من عترة النبي وأهل بيته. وحقيقة الأمر إخواني أنه نحن ظلمنا أنفسنا كثيرا، ومن مصاديق ظلم النفس أنه رأينا أنفسنا في إجازة من هذه المواصفات، وكأن أمير المؤمنين يخاطب كم مؤمن في مسجد الكوفة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم همه تربية كم أعرابي وحديثي الإسلام في مسجد المدينة، وهكذا الإمام الصادق عليه السلام مع أبي بصير وجماعته، وكأننا نحن قطعة منسلخة عن أمة النبي وآل النبي. وأنا أعتقد أنه من معجزات النبي الأكرم أنه حول الجاهلية هذه الأمة التي تئد البنات إلى خير أمة أخرجت للناس. السؤال هنا، هل النبي حول الأمة بشكل إعجازي؟ يعني في جوف الليل النبي قال يا رب العالمين بقدرتك حول الجاهليين إلى قمة في التقوى والإيمان، لو كان الأمر كذلك لما كان هنالك مزيد المسلمين أولا، ولثانيا كان هذا خلاف سنة الأنبياء السلف، وثالثا خلاف القرآن الكريم، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. يعني يا رسول الله أنت لا تهدي من أحببت، عليك البلاغ عليك البيان. إذن النبي الأكرم غير الأمة من خلال سنة الأنبياء، وهي الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، جاء النبي ليتمم مكارم الأخلاق. زين هذه السنة، الآن طبعا السنة النبوية دخل عليها التحريف الزيادة والنقيصة، ولكن ما بال القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أداة التغيير هي الكلمة، هو الكتاب والسنة، وهذا موجود بحذافيره اتفاقا. لعل في هذه الأيام القرآن الكريم يتلى في بيوتنا أكثر مما كان يتلى في بيوت المسلمين في صدر الإسلام، الفضائيات والإذاعات، الأصوات الجميلة، المفسرون. أنا أعتقد أن الأمة لم تمر بزخم تبليغي إعلامي كهذا العصر. أكثر عصر بالواقع طرح فيه الإيمان بأشكال مختلفة هو هذا العصر. فإذا أين العذر وأين الحجة في تقاعسنا؟ نقرأ خطبة أمير المؤمنين في وصف المتقين: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ أو بالمحل الأعلى، وكأن هذا يختص بميثم وسلمان وغيرهم، وهذا في الواقع أول خطوات الفشل. كونوا معي جيدا، يقولون في كتب الأخلاق أن أول خطوة للخروج من عالم التسافل إلى عالم التعالي، من الملك إلى الملكوت، من حياة البهائم إلى حياة الملك، أول خطوة اليقظة. اليقظة يعني فتح العين، يعني الاستيقاظ من النوم، رؤية الواقع كما هو، الاشمئزاز من الوضع الموجود، بمثابة إنسان كان نائما رأى كابوسا فاستيقظ من نومه. إذن الذي يريد أن يتكامل في سلم التكامل، أول خطوة في هذا المجال أن يعترف بما هو عليه من النقص، اعترافا يقض نومه، يسلبه راحته. بعض الناس يكتبون إلينا من خلال رسائلهم يقول: عندما نتذكر الماضي الأسود يسلب مني النوم والراحة. عندما تزور الرضا عليه السلام، أنا ما رأيت هذه الفقرة في باقي زيارات الأئمة عليهم السلام بين يدي المعصوم وأنت تناجي رب العالمين. زيارات الأئمة عليهم السلام مزيج بين التوسل وبين المناجات، لفتة إلى رب العالمين ولفتة إلى وليه. يقول: إن بيني وبين الله ذنوبا، يقول، ذكرها يقلقل أحشائي ومنعتني من الرقاد بهذه المضامين. يعني هذه الذنوب أنا ناسيها، ولكن عندما أتذكر الهفوات السابقة يسلب مني النوم وتسلب مني الراحة. فإذا الدرس الأول هذه الليلة، قلت لإخواني قبل أن آتي إلى هذا المنبر الشريف، ليس الهدف هو المنبر الاحترافي الفني الكذائي، المهم أن نصل إلى شيء نريد أن نحققه في النفوس. هنالك هاجس، هنالك هم، هذا الهاجس إذا لم نستجب له الآن ستكون هنالك حسرات في عالم البرزخ والقيامة. نحاول أن نعيش هذا الجو من اليقظة التي عبر عنها: موتوا قبل أن تموتوا. مو معناته أن نموت أن ننتحر، أن نعيش مراحل ما بعد الموت ونحن في الحياة الدنيا، وإلا الناس كلهم في عالم البرزخ يصبحون من أولياء الله. هتعلم أن الناس كلهم أصحاب كشف وشهود. في الدنيا عندما نصف عالما وليا نقول هذا يعيش عالم الكشف، عالم الشهود، رفع الغطاء عن بصره كما يقولون، يرى بعين برزخية إلى آخره. ولكن الإنسان عندما يموت يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي يرى بقوة، مو من الحدة، مو من الحديد، بصرك اليوم حديد. ولكن المشكلة في كلمة اليوم مو في الأمس، بصرك اليوم حديد. ولكن ما الفائدة من هذا الكشف وهذا الشهود؟ اليوم دار عمل ولا حساب، وغدا دار حسابا ولا عمل. الدرس الأول كونوا معي جيدا، عندما تسمع كلمة من معصوم من النبي وآله اجعل نفسك بمثابة التلميذ، يعني: يا رسول الله، أنا أريد أن أعمل بهذه التوصيات، أنا صادق في عملي بهذه التوصيات. إن جعلت نفسك في هذا المقام يرجى أن تفتح لك الأبواب. وهنا عادتنا قديما هكذا نفتح قوسين سريعين، ملاحظة مستعجلة: إذا ذهبت إلى روضة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في حج، في عمرة، إلى مشاهد أهل البيت، أو تعلم من الأعمال، من آداب الزيارة التي لم تنقل في أي كتاب، لا تجده في مصدر، هذه تجارب الحياة. إذا ذهبت إلى روضة النبي تحت قبة سيد الشهداء، من ضمن الأعمال أن تجلس بين يدي المعصوم ساكتا مؤدبا متوجها إلى القبلة في هيئة المصلي، وتطلب من صاحب المقام أن يمن عليك بشيء من علومه، هنالك معرفة، الآن سمها معرفة إشراقية، سمها علم لدني، سمه ما تشاء من التسميات لله عز وجل. هذه الأيام في هذا الفضاء ملايين الأمواج الصوتية والمرئية، ولكن من الذي يستقبل هذه الأمواج؟ الذي عنده جهاز التقاط. أنت عندما تذهب لحرم النبي وآل النبي، يعني قل له يا مولاي أعطني هذا الجهاز ولو مؤقتا، أعطني هذا الجهاز الذي يحول الذبذبات المتناثرة العائمة إلى ذبذبات مستقرة في الفؤاد. نعم، طبعا هذا الكلام البعض قد يراه من أحاديث كتب الأخلاق التخصصية، العرفان وما شابه ذلك. أنا دائما أحب أن أربط كلامي بالنصوص، بكلام أهل البيت عليهم السلام، لأنه هو الشيء المتفق عليه. لله عز وجل مضمون كلام أمير المؤمنين: عباد، هؤلاء العباد هذه سمتهم، ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. لله عز وجل عباد على وجه الأرض، رب العالمين يكلمهم، يلقي في روعهم. لا تخف من هذه الاصطلاحات، رب العالمين لا يكلم إلا الأنبياء، ولكن كيف عندما يصل الدور إلى أم موسى، امرأة لا هي مجاهدة ولا هي عالمة كبيرة، أم من نساء المؤمنات، رب العالمين أوحى إليها، أي قذف في فؤادها. مريم عليه السلام أم نبي، ليست بنبية ولا بوصية، ولكن تمثل لها بشرا سويا، رب العالمين يكلمها بطريقته الخاصة. بل الأمر أعظم وأعظم، يصل الأمر إلى أن رب العالمين يقول: لا ضير، رب العالمين لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يقول: أنا كإله أوحي بعض الوحي إلى حشرة صغيرة تسمى بالنحلة، وأوحى ربك إلى النحل، النحل يوحى إليه، أم موسى يوحى إليها، أم مريم عليه السلام أم عيسى يوحى إليها بنحو من الوحي. لماذا أنت أيضا لا تطلب من الله عز وجل أن يدخلك في هذه الدائرة، دائرة من أروع دوائر الوجود، أن يجلس الإنسان في خلوته فيكون محدثا، طبعا لا بنحو الحديث الجبرائيلي، بحديث يعلمه رب العالمين. نغلق القوس ونعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لإنعاش أو انتعاشة الأرواح. عطروا مسامعكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. النبي يتكلم جوامع الكلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. أولا، أنتم بحمد الله البعض منكم يعرف دقائق اللغة، ما الفرق بين أقبل إليكم وأقبل عليكم؟ اللغة العربية من حقيقة أنا أقول من معاجز البشرية اللغة العربية، هذه اللغة التي تحتمل معاني عجيبة وغريبة. والجميل أن الذين أتقنوا، أنا أعتقد في تاريخ البشرية أفضل من تكلم بلغة هم العرب، ومنهم عرب الجاهلية، المعلقات السبع. أنا بعض الأوقات في خلواتي أستذكر المعلقات السبع وهذه القصائد العجيبة لهؤلاء الذين كانوا يقتلون بناتهم في مقام العمل، قتلة، يشربون الخمر، يقيمون حروب عشرات السنين على ناقة على جمل، ولكن عندما يتكلمون يقول قائلهم كلمة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو مجمع الحكم كان يستشهد ببيت جاهلي. واقعا شيء ملفت غريب في مقام العمل دون مستوى البشرية. أنا لا أعتقد أن بشر على وجه الأرض وصل للانحطاط على مستوى جاهلية العرب. ما في قوم يأيدون بناتهم بنص القرآن، ولكن من حيث الكلام والبيان والأدب في قمة البشرية. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. الشاهد النبي الأكرم بعث في هذه الأمة، فكان لابد أن يجاري عرب الجاهلية في بلاغتهم بما لا يخطر ببالهم. الكلمة الأخيرة التي علقوا على كلام النبي ووحيه أنهم قالوا أنه ساحر يسحرنا ببيانه. المهم، أقبل عليكم وأقبل إليكم، هذه الكلمة تذكرنا بموقف مع فاطمة الزهراء عليها السلام. تعالوا الليلة نرطب قلوبنا بذكر فاطمة، عجيب ذكر الزهراء، سواء مدحا رثاء حكمة. حقيقة ذكر الزهراء عليها السلام على كل حال من أسرار الله في عالم الوجود، المخفية قبرا والمجهولة قدرا. النبي عندما يقوم لاستقبال الزهراء عليها السلام لا يسلم عليها فقط، لا يقوم إجلالا لها فقط، نحن نقوم للعالم عندما يأتي. النبي كان له موقف آخر ثالث. يقول كلما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها. ما معنى قام إليها؟ راجعوا أهل اللغة، قام إليها يعني قام وكأنه خطى خطوات للأمام شوقا إليها وحبا للقائها. هذا معنى أقبل إليها. قام إليها أي وقف وتقدم نحوها بشوق. شهر الله أقبل إليكم. الجلاد هم يقبل عليك، ولكن الجلاد يقبل عليك لأجل إقامة الحد عليك، ليس فيه شوق بل فيه كره وغضب. شهر الله أقبل إليكم، وكأن هذا الشهر يقول بلسان حاله أنا أريد أن أعطيكم ما لم يخطر ببالكم من المغفرة والرحمة. الذي يشتاق إلى الشخص لا يتوقع منه كثير عمل كثير ترحاب. شهر رمضان طبعا وراء الشهر رب العزة والجلال، وكأنه يريد أن يعطيك الشيء بأدنى مبرر. في شهر رمضان رب العالمين يريد منك أقل مبرر ليعطيك هذا العطاء العظيم. ليلة من الليالي طبعا طعام الإفطار مستثنى منه، بعض الإفطار ترتاح قليلا ثم تقوم لأعمال أداء ليلة القدر. بالله عليكم نحن في ليلة القدر، كم هي الساعات المفيدة؟ دعنا عن قراءة جوشا بطوله من دون إقبال. في ليلة القدر أنا أسميها الساعة الذهبية. الساعة الذهبية في ليلة القدر قد تكون ثواني، ثواني يرق فيها القلب وتجري فيها الدمعة. هذه الثواني البسيطة رب العالمين يقول نعم أعطيك مزية أكثر من 80 سنة من العمر بلياليها وأيامها. 80 سنة صافي، مو 80 سنة من عمر البشر، 15 سنة في حال المراهقة، 20 سنة الأخيرة في حال احتضار ومرض، وفيه ما فيه من النوم وغيره. لا لا مو هكذا، 80 ليلة من الطاعة المتواصلة يعطى للإنسان. حقيقة أليس هذا من باب العطاء الذي لا حساب له؟ إذن أقبل إليكم شهر الله، هذا الشهر منسوب إلى الله عز وجل. هنا بحث علمي، أنا أحاول أن أخفف البحث العلمي لأن في المجلس هنالك الطفل الصغير وهنالك المرأة التي لم تدرس دراسة أكاديمية لابد من تبسيط الأبحاث. كونوا معي جيدا، عالم الانتساب عالم له بحثه الطويل. الشيء إذا انتسب إلى شيء آخر أعطاه المزية المهمة فيه. أنت عندما تفتح الحنفية على كأس صغير، هذا الكأس كم يحمل من الماء؟ يحمل من الماء القليل، قد يكون بمقدار فنجان قهوة. الماء من أهم خواصه أنه طاهر ومطهر. الماء يحمل هذه السفن التي ترونها خارج المسجد، أطنان واقعا من آيات الله الفلك، ما هذه القدرة التي تحمل هذه الأثقال؟ ولكن لا شغل لي بالماء الذي يحمل الأثقال، لا شغل لي بالماء الذي يحرك توربيدات مولدات الكهرباء. أنا الذي يهمني من الماء كمتشرع أن أستعمل الماء للطهور. هذا الماء يطهر إذا كان كرا، إذا كان بحرا، إذا كان نهرا، إذا كان ماء كثيرا. أنت عندما تفتح الماء على فنجان قهوة وتضع إصبعك الملطخ بالدم تجعله في هذا الفنجان الصغير، طبعا ما لم يتغير اللون كذا، ألا يعد هذا الماء مطهرا؟ هذا الماء القليل الذي هو أقل من القليل يتصل بماء الحنفية، ماء الحنفية بخزان الماء الكبير، خزان الماء الكبير بنظام التقطير متصل بالبحر، خاصية البحر انتقلت إلى هذا الفنجان. هذا معنى الانتساب. الشيء إذا انتسب إلى من أعطاه الخاصية والنسبة أخذ منه معظم خواصه. رب العالمين، وما أدراك ما رب العالمين؟ أنت يا أعجوبة الكون، بدا الفكر كليلا، كلما أقدم فكري فيك شبرا فر ميلا. يا من حارت الباب في معرفة كبريائه، المعصوم يخاطب ربه قائلا: إلهي ما عرفناك حق معرفتك. النبي الأعظم عرف الله بمقدار بشريته، النبي الأعظم خاتم الأنبياء ما عرف الله بمعنى معرفة الله الواقعية. هل في شك فيما أقول؟ ليس هذا كفر. النبي ما عرف الله كمعرفة الله لنفسه. النبي أرقى موجود بعد رب العالمين تحمل العلم الإلهي، هذا صحيح، ولكن بمقدار بشريته. رب العالمين عندما يضيف نفسه إلى شيء يعطيه من خواص الربوبية بما يتحمله ذلك الشيء. شهر رمضان شهر تجلي الكرم الإلهي، الكرم الإلهي الذي لا حد له، شهر تجلي الرحمة التي لا حدود لها، وشهر تجلي المغفرة التي لا حدود لها. ولهذا يقال: الذي لم يغفر له في شهر رمضان فلا غفر الله له. الشقي من حرم الغفران الإلهي في هذا الشهر، طبعا إلا أن يشهد عرفة كما في بعض الروايات. ولكن هنا كنوا معي ونحن في الثلث أو الربع الأخير من المجلس، هنا يطرح سؤالان. رب العالمين عندما يشرف شيئا، هل هنالك خاصية مسبقة في ذلك الشيء؟ يعني ماهية شهر رمضان؟ الآن الزمان، شهر رمضان من الأزمان، الزمان من حركة الأفلاك والكواكب. يعني حركة الأفلاك والكواكب في شهر رمضان تختلف عن حركة الكواكب في شهر شوال؟ يعني الشمس والقمر الذي بهما يتم الزمان يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني قمر شهر رمضان قمر مقدس يختلف عن قمر شهر شوال وشهر شعبان، أو أن القمر هو القمر، الشمس هي الشمس، يعني هذه الحجارة أنتم تعرفون تذهبون إلى مكة، يعني الآن الحجر الأسود حجر من الجنة، ولكن جدران البيت أيضا من الجنة، تلاحظون حجارة البيت هي حجارة جبال مكة، جيء بهذه الحجارة ونحتت على شكل طوابيق، يعني هذا الحجر فيه مزية أو أنه لا مزية له، المزية جاءت بعد المباركة الإلهية. الحق أن نقول أن الأشياء التي تمت عليها البركة على نحوين، قسم فيه شرافة ولكن الله عز وجل زادها شرافة، فيه شرافة ولكن الله عز وجل زادها شرافة، هنالك ثمرة كبيرة، اصبروا معي دقائق لنصل لهذه الثمرة العملية، دائما أحب أن يكون البحث النظري وراءه فائدة عملية. القرآن من الممكن أن نقول من القسم الأول، القرآن كتاب الله، كتاب الله يجمع بين دفتيه آيات فيها حكم، آيات بليغة، كلمات جميلة. إذن الكتاب لو لم يكن كتاب الله عز وجل لكان كريما، لكان مباركا، ولكن الله عز وجل زاد شرافة لهذه الكلمات فجعلها كتابا له. ومن هنا الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. الحديث القدسي أيضا كلام الله، الحديث القدسي كلام منسوب إلى الله عز وجل، الصوم لي وأنا أجزي به كلام الله عز وجل، طبعا البعض يقرأها وأنا أجزى به، يعني جزاؤه رب العالمين. المهم الحديث القدسي كلام الله ولكن ليس بكتاب الله عز وجل. بإمكانك أن تلمس كلمات الحديث القدسي وأنت من غير وضوء، لأنه كلام الله وليس بكتاب الله. إذن الشيء تارة فيه شرافة رب العالمين يزيدها شرافة وينسبها إلى نفسه، ولكن أغلب موارد التشريف على ما نعتقد أنه لا شرافة فيها. رب العالمين الآن لحكمة هو يعلمها شرفها ونظر إليها، كما قلنا حجارة الكعبة، قميص يوسف قميص لم ينزل من العرش وليس من خياطة الملائكة أو حياكة الملائكة، ولكن هذا القميص له خاصية الشفاء، ألقوه على وجه يوسف يعقوب فارتد مصيرا. لا أدري أم موسى من أين جاءت بخشب بالتابوت الذي جعلت فيه موسى عليه السلام، كنت أقرأ اليوم اتفاقا في الجزء الثاني، هذا التابوت في الواقع تحمله الملائكة، فيه سكينة من ربكم. لماذا هذه الخاصية في هذا التابوت؟ هذا الخشب ليس بخشب مقدس. المهم إذن ملخص الحديث الآن، لم أصل للثمر، نحن الآن في مقام زرع البذرة، الآن سنقطف الثمار بعد قليل. إذن الشيء إما هو شريف يزداد شرافة بالانتساب، أو أنه ليس بشريف يحدث له الانتساب. ما هي الثمرة العملية؟ الثمرة أحب أن أقول إخواني، خشبة مهد موسى حملته الملائكة، صار فيه الطمأنينة لأنه انتسب إلى الله عز وجل. رب العالمين دمر قوما لأنهم قتلوا ناقة، ولكن هذه الناقة ناقة الله، ناقة الله وسقياها. أيها الناس، هذه الناقة لا كنوق الأرض. هذه الأيام بعض الظلم يقتلون في ليل الآلاف ورب العالمين لا يحرك ساكن، ولكن قوم قتلوا ناقة دمر الله عز وجل عليهم البلاد. أقول أنه الشيء إذا انتسب لله عز وجل أصبحت له خواص كبرى. أرجع الآن الثمرة، وقت قطف الثمرة. أقول ونحن أتكلم هذه الليلة بصيغة مناجات، الآن المناجات تارة في محراب ومع بكاء ومع نحيب، وتارة البكاء المناجات عبارة عن حديث مع الله عز وجل. واتفاقا هذا النحو من المناجات قد يكون أرقى من المناجات المحرابية. نحن نقول يا رب العالمين، نحن لا ندعي أن نفوسنا من قبيل القرآن الكريم، نفوسنا ليست فيها شرافة. اعتبر هذه النفوس كخشبة تابوت موسى. يا رب العالمين، اعتبر نفوسنا الليلة كخيوط قميص يوسف. يا رب العالمين، اعتبر نفوسنا الليلة كأجزاء الناقة التي انتقمت من أجلها. يعني يا رب، نفوسنا ليست شريفة، نفوسنا كباقي النفوس، جسم يتحرك يمينا شمالا، يتكاثر يتناسل، وفي يوم من الأيام يلف في قماش ويودع في الأرض ليتحول إلى حشرات في أعماق الأرض. أقول يا رب تعال بلطفك ومنك، وخير الضيافة في أوله. كونوا معي، نحن الآن في مقام مناجات مع الله عز وجل. إخواني، مرة إنسان يدخل على سلطان بعد 30 ليلة من العذاب النفسي والانتظار والبكاء، يذهب في القاعة الملكية يمينا وشمالا، آخر يوم يقول تعال خذ المقسوم. هل هذا أوقع في النفس، أو أنه يأتي الزائر في أول يوم يقول تعال إلي، يستقبله السلطان ويجعل في جيبه ما لم يكن يتوقعه؟ نحن نقول هذه الليلة يا رب العالمين، نحن في مشارف شهر رمضان التي تعطيه لأوليائك في ليلة العيد، في ليلة القدر، في ليلة النصف. أعطنا هذه الليلة بهذه الصيغة من المناجات. يعني يا رب، نفوسنا غير شريفة، نطلب منك أولا أن تعطيها القابلية ثم تعمل فيها الفاعلية. هذه مناجات فلسفية قد لا تبكي، ولكن مناجات في الصميم. يعني يا رب، لا تقل لنا أنتم لا تستحقون العطاء، نقول لك الليلة هيئنا للعطاء ثم أعطنا العطاء. وبعبارة ثالثة، أنت عندما تذهب للبحر وبيدك كأسا من الماء، تقول أيها البحر، أيها المحيط، أعطني بحيرة. البحر إذا أعطي اللسان يقول أنا مستعد، أنا عندي بحيرات وبحيرات، لا يضرني شيء، ولكن أنت لا تستاهل، جئتني بكأس، تضحك على نفسك، تطلب مني أن أجعل لك البحيرة في كأس. والمصيبة أن البعض يقول للبحر أعطني بحيرة وهو لا يملك حتى الكأس الصغير. نقول للبحر أنت كريم أيها البحر المتلاطم، تحمل في جوفك الدرر واليواقيت وعلى ظهرك الأعلام هذه الشامخة، أول على كل أعطني إناء كبيرا بطريقتك الخاصة ثم اجعل البحيرة في إنائي. هذا هو الكرم. نقول يا رب العالمين، هذه الليلة صحيح نحن معترفون بعدم القابلية، لسان حالنا شبابا وكبارا، ويلي. هذه العبارة مو خاصة بالشياب وكبار السن، حتى الشاب لابد أن يقول هذه العبارة. تقول في مناجاة الليل: ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي، أما آن لي أن أستحي من ربي. ذلك اللص كان ينتقل من سقف إلى من سطح إلى سطح، سمع قارئ القرآن يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وإذا به قال: بلى قد آن، فتحول إلى ولي من أولياء الله عز وجل. فإذا شهر الله هنالك انتساب لهذا الشهر إلى الله، هذا الشهر الأصم، هذا الشهر الذي لا فرق بينه وبين باقي الشهور، انتسب لله عز وجل فاكتسب المزايا. ويا لها من مزايا، شهر رمضان أول خاصية لهذا الشهر قبل المغفرة، قبل ليالي القدر، قبل العتق من النار أنزل فيه القرآن. فخر شهر رمضان مو بأنه شهر المغفرة، هذا بعدين، شهر رمضان شهر القرآن الكريم الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان تشرف بالله عز وجل فجعل فيه ليلة القدر. شهر رمضان تشرف بالانتساب الإلهي فجعل محطة لميلاد سبط النبي الأعظم إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. طوبى لمن تحولت نفسه إلى نفس إلهية، أصبح عبدا لله. إذا أصبح عبدا صار رسولا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوا على محمد وآله. قبل أن نختم المجلس أدعو إخواني هذه الليلة عند قراءتهم لمناجاة المحبين في 15، الخطاب كله لله عز وجل، اجعلت مضامن لا أحفظ المضامين، ممن هيمت قلبه لمحبتك، هيمت، أنت هيمت، أفرغت فؤاده، شغلته بطاعتك، قطعت عنه كل شيء يقطعه عن، كله فعله، كله صنعه. هنيئا لمن تحول إلى مثل هذا العبد. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. الحسين صار عبدا لله عز وجل. نحن عجيب، جربنا الخطيب يريد أن يدغدغ عواطف المؤمنين، يذكرهم بالقيامة، بالأهوال، بالبرزخ، بالمعاصي، يعني القلوب ترق إجمالا، ولكن بمجرد أن يؤتى بذكر الحسين عليه السلام رب العالمين يتجلى لعباده، يرقق القلوب. نعم، لأنه في يوم عاشوراء الحسين وهب كل ما يملك، من الرضيع إلى الولد الشاب، من الأخ الصابر. يقول بعض العلماء حتى الحسين جاد بشيء لقاتله عندما أخذ منه الخاتم بعد استشهاده. نعم، ذكره ذكر الله، البكاء عليه من مستثنيات الصلاة، البكاء مبطل في الصلاة إلا من خشية الله، أو البكاء على سيد الشهداء لأنه يعود إلى الله عز وجل. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. السلام عليك يا من عجبت لصبرك ملائكة السماوات. السلام عليك يا سير الكربات وقتيل العبرات. يكفي هذه الليلة أن أذكر حديث الرضا عليه السلام في رثاء جنده، ماذا يقول؟ إن يوم الحسين يقرح جفوننا وأسبلا دموعنا وأذلا عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. هذه العبارة أعطوها حقها، أعتقد أنه لا يسمعها محب إلا ويرق قلبه. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء علي يحط الذنوب العظام، فإن البكاء علي يحط الذنوب العظام. اللهم حط عنا ذنوبنا الليلة بالبكاء على سبط نبيك وريحانته من الدنيا. نسلم عليك عادتنا في كل ليلة، عسى أن يرد علينا السلام، فإنه حي المرزوق، يسمع كلامنا، يشهد مقامنا، يرد سلامنا. وجهوا قلوبكم إلى أرض كرملا، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تقيم العزاء على أبي عبد الله ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعو يا ابن الزاكيات الركعي تدعوه، والأحزان ملء فؤادها، والعين تهمل بالدموع هم معي أخي، ما لك عن بناتك مارضا، والكل منك بمنظري وبمسمعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلعات الأدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى حتى يا برقعي الله أكبر، ماذا جرى ليلة الحادي؟ الخيام محروقة وزينب حائرة، كانت للحسين طفلة عندما أضرمت النار في خيام الرسالة، يقول أحد الأعداء: أتيت إلى تلك الطفلة قلت لها: سيدتي مما بكاؤك؟ قالت لي: يا شيخ، إن العطش ضر بي. يقول: أخذتها إلى الشاطئ قلت لها: علوية، هذا الماء أمامك اشربي. تقول: أخذت تبكي بكاء عويلا فامتنعت عن شرب الماء. يقول: أخذت وأقول لها: سيدتي، قطعت نياد كبدي، هذا الماء أمامك اشربي. يقول: إلى أن عنت وحنت أني وقالت: كيف أشرب الماء وقد قتل أبي الحسين عطشانا؟ اتنايد أن أشرب يا عياب لذيذ الماء حاشا، يا والله وهلي قضوا كلهم عطاشا، يا والله وهلي قضوا كلهم عطاشا. ضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم جنوا ما ليس يغتفر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم، عشر مرات في بيت من بيوته في شهر من شهوره نناديه وكلنا حوائج، وعلى رأس حوائجنا فرج إمامنا الغريب. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره، يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون، اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، أصلح ما فسد من أمر ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، إنك على كل شيء قدير. الآن إن جاءنا ملك من الله عز وجل وقال: ما تريدون من رب العزة والجلال؟ نقول: يا رب العزة، أصبحنا مستضعفين في الأرض، نشكو إليك فقد نبينا، غيبة ولينا، قلة عددنا، شدة الفتن بنا، تظاهر الزمان علينا، الفرج لا فرج إلا بفرج وليك المهدي.